سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله المتكبر جل جلاله، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. يمجل نفسه، والمتكبر سبحانه هو العظيم المتعالي القاهر لعتاة خلقه، فإذا نازعوه العظمة والكبرياء قصمهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والمتكبر سبحانه هو الذي جل بكبريائه عن كل نقص وسوء، فلا شبيه له ولا مثيل ولا ند له ولا نظير، وتكبر عن ظلم عباده فلا يظلم أحدا من خلقه، وتكبر عن قبول الشرك في العبادة فلا يقبل منها إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والكبرياء في صفات الله مدح، وفي صفات المخلوقين ذم، قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال سبحانه وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال الله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فهو سبحانه المنفرد بالعظمة والكبرياء، وكل من رأى العظمة والعجب بماله أو أرضه أو أهله وأحس بالكبرياء في نفسه فقد ضل في فهم الغاية من خلقه، ولم يدرك حقيقة السبب في وجوده، لأن الكبرياء لا تكون إلا لله وحده، والأفضل عند الله والأكرم هو الأتقى في توحيد العبادة لله. وعند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومن وحد الله في اسمه المتكبر نفى عن نفسه الكبر والاستكبار بالتواضع والخضوع والافتقار، ونفى الشرك عن الفعل بالإخلاص واتباع السنة النبوية، وأن يخلع عن نفسه أوصاف الربوبية، وأن يكتسي بزينة العبودية، فلا يتعالى ولا يتكبر، بل يتواضع لله الجبار المتكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وصح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم أنت المتكبر ذو الكبرياء والعظمة، اجعلنا في حماك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطيعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي داره.